السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. الحمد لله تعالى، قد وصلنا إلى نهاية دورتنا، وها نحن بفضله وعونه مع آخر الدروس فيها. وهذه الدورة كما رأيتم دورة أصول قراءة الإمام ابن كثير المكي من طريق الشاطبية، كانت فيها بعض المسائل التي تحتاج منا إلى انتباه، خاصة أنها تعتبر هذه القراءة تعتبر جديدة علينا، ليست من المألوف الذي نقرأ به. ونحن نعلم جميعا أن جميع الروايات الآن المنتشرة قراءة وتعليما بين عامة الناس، وأيضا بين الخواص منهم هي روايات قالون وورش عن نافع، وأيضا رواية حفص عن عاصم. هذه تقريبا الروايات التي الآن يحفظ بها أغلب طلبة العلم وكذلك أيضا عوام الناس. فهذه القراءة تعد قراءة جديدة علينا، ولكن بفضل الله تعالى ومنه قد حاولنا قدر الاستطاعة أن نفك ألغازها ورموزها، وأن نبسطها ونيسرها لطلبة العلم حتى تكون سهلة يسيرة عليهم. فإذا أراد القارئ منا الآن أن يأخذ سورة من السور وأن يقرأ للإمام ابن كثير المكي، سواء من رواية الإمام البزي أو من رواية الإمام القنبل، وجد نفسه يطبق هذه الأصول التي تتكرر والتي تطرد في جميع القرآن. تبقى مسألة الفرش تحتاج إلى ضبط، سواء بالمتن أو يعني يستطيع القارئ منا أن يأخذ بعض المصاحف التي تنبه على فرش الحروف باختلافاتها، ويأخذ هذه الصفحة التي يريد أن يقرأ من كتاب الله تعالى، ويتقن روايتها سواء للبزي كما قلت أو لقنبل بطريقة صحيحة كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدف من هذه الدورة المباركة. طيب، وإن شاء الله نكون قد وصلنا إلى هذا الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا مع بداية هذه الدورة. لم يبقى معنا إلا بعض المسائل السهلة، لن تأخذ منا وقتا طويلا بإذن الله تعالى. أولاها، كيف يتعامل الإمام ابن كثير المكي إذا ما التقى ساكنين؟ كيف يتخلص من التقاء الساكنين؟ وهذا فيما كان فيه الخلف بين القراء فيما بينهم، أما ما كان فيه اتفاق فهذا ليس محل كلامنا. فمثلا كتب عليكم الصيام، الكل تخلص من التقاء الساكنين، هي أصلها عليكم الصيام، فالكل هنا تخلص من التقاء الساكنين بالضم، كل القراء قولا واحدا بدون صلة. طيب هل هذا نضعه الآن في كلامنا؟ لا، فمدار الكلام في أصول القراءات، في شرح أصول القراءات، يكون فيما كان فيه خلف بين القراء فيما بينهم، أما ما كان فيه اتفاق فهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. طيب، ولذلك سنرى كيف يتعامل الإمام ابن كثير المكي مع الساكنين، والمقصود به ما كان فيه خلف، والذي كان فيه خلاف هو اختصارا إما أن يكون بالكسر أو بالضم، وهذا يعود إلى بعض الشروط التي تكون في الكلمة الموالية. فنقول هنا أن الإمام ابن كثير المكي قرأ بضم الساكن الأول. متى قرأ بالضم؟ إذا التقى ساكنان من كلمتين وكان الساكن الأول آخر الكلمة الأولى والساكن الثاني فاء للكلمة الثانية، يعني موافقا لفاء الكلمة، سنرى هذا، بشرط كون الكلمة الثانية فعلا. فما إذا كان هناك اسم فهذا لا يدخل معنا ولا يضم حينها الإمام ابن كثير المكي، لا يضم الإمام ابن كثير المكي حينها الساكن الأول ويكسر غيره، أو ليس غيره، يعني من لم يوافقه حتى تكون العبارة أصح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون أول هذه الكلمة الثانية همزة وصل تضم ابتداء، لأن هناك أحيانا بعض الأفعال التي يكون البدء بها بالكسر في همزة الوصل، يعني لأن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فإما أن يبتدأ بها بالكسر أو بالضم. فالشرط الذي نضعه هنا أن يكون البدء بها همزة الوصل أن يكون البدء بها بالضم. طيب، والثالث، الشرط الثالث الآن هو أن يكون هذا الضم في الحرف الثالث منه ضما لازما لا عارضا، وسنرى الآن ما يخرج بهذا الكلام وبهذه الشروط وهذه القيود. وهنا يوافق، نعم ليس ورشا، نافعا، نقول نافعا كله يعني أفضل، هو يوافق هنا نافع في هذا المبحث، ومن وافقه أيضا. طيب كيف الآن سنرى هذه الشروط نطبقها. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، عفوا في إشكال في الصوت، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر. طيب هنا عندنا النون ساكنة، فمن، ثم همزة وصل ضاد طاء مضمومة والراء مشددة. كيف أبدأ بهذه الكلمة الآن؟ ما قرأت أنا فقط، وضعت الحروف ذكرتها فقط دون قراءة. هذه الكلمة التي نحن بصددها الآن، هذه الثانية، هل هي اسم أو فعل؟ نحن سنطبق الآن. طيب هذه الكلمة الثانية فعل. ننظر الآن إلى الشرط الثاني، عند البدء هل أبدأ بضم همز الوصل ابتداء أم بكسره؟ هل نقول اضطر أو نقول اضطر؟ تبدأ بالضم مضمومة ابتداء، فهذا الشرط الثاني أيضا توفر معنا. الآن ننظر إلى الشرط الثالث، ثالث هذه الكلمة عندنا همز الوصل ثم الضاد ثم الطاء، طيب هو مضموم، لكن لا يكفي أن نقول مضموم فقط، هل ضمه لازم أصلي أو عارض؟ لازم أصلي، تمام، مثل ما أجبتم، هو ضمه هنا لازم أصلي. لماذا نقول هذا الكلام؟ نأخذ مثال: امشوا أو ابنوا. ما أصل الكلمة هنا؟ أن امشوا واصبروا على آلهتكم في سورة صاد. أصل الكلمة امشيوا، لأنك الياء نحو الفعل مشى يمشي، مشى يمشي، ثم نقول أنت امشي بشين فقط، هكذا تكتب امشي هكذا فقط، ثم أنتم، أنتم أصلها نقول نحن امشوا ولكن أصلها امشيوا، فحذفت الياء تخفيفا وقبل حذف الياء، ونستطيع نقول يلا هي حذفت تخفيفا، حذفت تخفيفا ثم ضمت الشين، ضمت الشين مناسبة للواو المادية بعدها فصارت امشوا، فكانت الضمة التي في الشين غير لازمة وغير أصلية، تمام؟ أصل الشين مكسورة امشي يو، لكن عندما ضمت الشين صارت الضمة فيها عارضة. فهل أنا الآن أقرأ لنافع، لأن قلنا نافع أيضا يوافقه، أو ابن كثير، هل أستطيع الآن أن أقول أنمشو هكذا؟ أنمشو؟ لا، بل يقرؤون كلهم بل أنمشو بكسر النون. طيب لماذا قرأت بالكسر الآن؟ لماذا قرأت بالكسر؟ لأن الضم الثالث فيها عارض لا أصلي، وهذه يعني عندما فقدنا هذا الشرط الثالث، عند فقدان الشرط الثالث حينها ما طبقنا القاعدة، فأتينا إلى تخلص من التقاء الساكنين هنا بالكسر، بالكسر. طيب هذه الثلاثة معنا، فنعود الآن نقول أن الآن توفرت عندي شروط الثلاثة. الكلمة الثانية فعلا أولها همزة الوصل تبدأ بالضم ابتداء يعني، وثالث هذا الفعل مضموم ضما لازما، فحينها كيف أقرأ؟ أقرأ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الإمام حفص يقرأ فماني، فمن اضطر يتخلص بالكسر من التقاء السكنين هنا، لكن الإمام ابن كثير المكي وافق نافعا في ذلك وضم أول الساكنين. نأخذ مثال آخر: ولا يظلمون فتيلا انظر. فتيلا النون ساكنة المتأتية من التنوين، ثم بعدها فعل، الكلمة الثانية فعل أولها نقول همزة الوصل ابتداء انظر، يعني هنا ماذا تكون على الضم، ثم الثالث هنا ثالث الكلمة مضموم ضما لازما لا عارضا، فحينها نقول ولا يظلمون فتيلا ننظر، فتيلا نو، فتيلا ننظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. لماذا يتخلص الإمام حفص بالكسر وصلا؟ يتخلص منه على الأصل، يتخلص من ذلك على الأصل. وهناك من قرأ بالضم على باعتبار هذه الشروط، وهذا كما قلت من الأول ومهدت لهذا، قلت هذا ما فيه خلف، فضربت على ذلك مثالا من الأول الذي كان فيه موافقة بين الجمهور، كل القراء عليكم الصيام، عليكم الصيام، ما عدا هذه الآن التي معنا، لأن الثالثة كما قلنا الكلمة الثانية فعلا، إذا لم تتوفر هذه الشروط كان التخلص منها بالكسر، كان بالكسر. هذه السواكن التي معنا، الساكن الأول بالشروط المتقدمة التي ذكرتها آنفا، الثلاث شروط هذه جمعها أهل العلم في جملة يعني سهلة، قالوا نلت ودا، النون واللام والتاء والواو والدال والألف هذه بعد التنوين حتى يأتوا أيضا بالتنوين في هذه يعني الجملة، مثلما أخذنا الآن فاتيلة ننظر. النون مثالها وأنعبدوني، اللام قل ادعوا، التاء وقال تخرج عليهن، وليس غيرها في كتاب الله تعالى، فقط في هذا الموضع يعني التاء وبعدها الكلمة يعني الثانية بالشروط الثلاثة التي أخذناها. ثم الواو نصفه أونقص، والدال ولقد استهزئ برسل، ثم التنوين فتيلا ننظر وعديدة في كتاب الله تعالى، منيب ندخل، ادخلوها بسلام، لكل عبد منيب ادخلوها بسلام، وهكذا. فكما قلت الآن هذه جملة حتى تضبط ما هي هذه السواكن الأولى، تمام. اسم لا يضم مثلا إن الحكم، نعم، إلا لله. نحن قلنا من الأول، لا أنا ما فهمتموني، يعني ظننتم أني أتكلم فقط على الضم، لا، قلت ما كان فيه اتفاق بين أهلي بين القراء فيما بينهم، فيما اتفاق بين القراء فيما بينهم، فقد يكون تكون الموافقة بالضم أو تكون بالكسر، تمام. إن الحكم وهذا فيه اتفاق، أضف إلى ذلك ما توفرت فيها الشروط، لأن الثانية تكون فعلا لا اسما، وقس على ذلك يعني، تمام. وأضربت مثلا على عليكم الصيام حتى أبين أن ما كان فيه اتفاق ما أدخلناه في الكلام معنا، ما أدخلناه في الكلام معنا، فقط ما كان فيه اختلاف بين القراء، فهذا مذهبه الكسر وهذا مذهبه الضم، هذا يتكلم فيه، هذا الذي هو موضوعنا الآن وموضوع حديثنا. وإلا فإذا توفرت الشروط فيعني يعني ما كان فيه اتفاق، فينظر إلى أصل الكلمة هل تخلص فيها بالضم أم بالكسر، وعليه يكون العمل، تمام. طيب أظن هذه المسألة إن شاء الله تكون سهلة عندكم، وهي يعني قد درسناها من قبل في أظن في الدرر، ومن قبلها أيضا في بعض الدورات الأخرى، وإياكم أمين. طيب نأخذ الآن مسألة أخرى تخص الإمام ابن كثير المكي، تمام، واختلف فيها لبقية القراء، وهي مسألة التكبير عند ختم القرآن، التكبير عند ختم القرآن، تمام. وقد أشرت إلى هذا مرة، ولكن الآن سنأخذه في بابه، هذا بابه الآن، لذلك سنطيل فيه النفس الآن بعض الشيء. فنقول مستعينين بالله أن سبب ورود التكبير، سبب ورود التكبير أن الوحي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قالاه ربه وأبغضه. ما معنى قالاه؟ هي عندنا في سورة الضحى، ما معنى قالاه؟ تمام، تركه وأبغضه، فنزل قوله تعالى ردا على ادعاءاتهم، نزل ماذا؟ أو نزل سورة الضحى كاملة، فلما أتم جبريل عليه السلام قراءتها قال النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله على عودة الوحي، الله أكبر. وهذه الحادثة تؤخذ في كتب السير وفي سيرة النبوية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله على عودة الوحي، الله أكبر، كبر فرحا وسرورا بعودة الوحي. طيب الآن هذا هو مدار الحديث عندنا، وهذا الذي كان فيه خلاف بين أهل العلم فيما بينهم، هل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر كبر بعد قراءة جبريل لسورة الضحى وأراد هو أن يفتتح القراءة الآن. هذه يعني رأي لأهل العلم، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر هنا كبر لسبب آخر، يعني ليس فقط ملتزما بسورة الضحى، هل أنها تخص جميع القرآن أم تختص فقط بسورة الضحى وما بعدها؟ وهنا اختلفت اجتهادات أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم فريق قال أن بدء بالتكبير يكون بعد الانتهاء من سورة الضحى إلى آخر سورة الناس. طيب ما هي حجتكم في هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر بعد أن فرغ جبريل عليه السلام من قراءة هذه السورة. هو كبر متى؟ بعد أن فرغ جبريل عليه السلام من قراءة سورة الضحى، فقال شكرا لله على عودة الوحي، الله أكبر. طائفة أخرى من أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كبر بعد أن فرغ جبريل عليه السلام من سورة من قراءة سورة الضحى. طيب لماذا هو كبر؟ قالوا حتى يشرع هو في قراءتها. فهمتم يعني هذا الاختلاف الذي ورد بينهم. وعلى هذا فإن التكبير سيكون عندنا من أول سورة الضحى إلى آخر سورة الناس. فمدار الخلاف الآن، هل هو يعني التكبير سيفصل بين سورة الليل ترتيبا، سورة الليل قبل سورة الضحى، هل هو سيبدأ من هنا يعني أنهي سورة الليل وقبل أن أشرع في سورة الضحى أكبر وألتزم بذلك إلى آخر سورة الناس، أم أن التكبير سيكون بعد انتهاء سورة الضحى وقبل أن أبدأ في سورة الشرح التي بعدها في الترتيب نزولا؟ هذا هو الخلاف الذي دار بينهم. وهناك خلاف أعم من هذا، هل أن التكبير خاص فقط بهذه السور اختلافا، يعني اختلافا بين الليل والضحى أو الضحى والشرح ونزولا، أم هو عام لكل القرآن ما عدا سورة براءة؟ هذا هو أيضا هذا الخلاف الثاني الذي هو أعم من هذا الخلاف، فأدخل فيه جميع سور القرآن. تمام؟ طيب سنرى بعدين ما الذي سنعتمده إن شاء الله، لكن نقول أن مسألة التكبير هذه ثبتت وصحت عن الإمام ابن كثير المكي، هذه المسألة هذه صحت عنه سندا ورواية. أنا أجيب الآن على سؤال الحاج عمر. تمام؟ وبذلك ولذلك أشار الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في متنه في حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع، وخص هذا الكلام الآن وهذا المبحث خصه بباب سماه باب التكبير، وفصل فيه بعض المسائل، فقال وفيه عن المكيين، وفيه عن المكيين تكبيرهم مع الخواتم. المكيين المكينة، من المكين؟ الإمام، من هو المقصود هنا؟ وفيه عن المكين تكبيرهم، ابن كثير المكي. نحن نعلم أن القراء ينقسمون إلى مدني ومكي وبصري وشامي وكوفي، حتى أن يعقوب الحضرمي نستطيع أن ندرجه مع البصري تجوزا. تمام؟ فهذه يعني وإن شئتم أن المدني والمكي أيضا يقولون الحجازي حتى يضموه مع بعضهم. فقال هنا أن الإمام المكي وفيه عن المكين الإمام المكي ومن أخذ قراءة المكيين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا. المفلحون يعني بعد نهاية الآيات الأوائل من سورة البقرة وأولئك هم المفلحون. وقال به البزي، هذه التي نبحث عنها الآن، اسمعوا، قال وقال به البزي من آخر الضحى، الإمام البزي، وبعض له من آخر الليل والصلاة. قالوا لا، بين الابتداء يكون من آخر الليل قبل أن نشرع في سورة الضحى، والطائفة الأخرى قالت لا، أنهي سورة الضحى وقبل أن أشرع في سورة الشرح أكبر. وقال به البزي من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاة وصلا، فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو صل الكل دون القطع معه بسملة. هذه الآن ستحيلنا إلى الأوجه وسنأتي عليها الآن إن شاء الله. لكن هل رأيتم لماذا أنا ذكرت الآن قلت ما عدا سورة براءة؟ لأنهم المعتبر عندهم أيضا البسملة، ولذلك استثنيت سورة براءة من التكبير لمن قال بالتعميم في كل القرآن. قال فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو صل الكل، وصل الكل أو قطع الأول أو قطع الثاني، ثلاثة أوجه كما سنرى إن شاء الله، أو صل الكل دون القطع معه بسملة. الكلام مع التكبير يكون هناك بسملة يردفه البسملة. طيب الآن الذي نريده أيضا من هذا الباب، يعني لن أذكر بابا كاملا، وقل لفظه، لفظه عفوا، وقل لفظه الله أكبر وقبله لأحمد، أحمد البزي، زاد ابن الحباب فهلل. فقالوا ليس الكلام فقط بالتكبير، هناك من أضاف تهليلا وهناك من أضاف تحميدا أيضا، الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد وهكذا. وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس وعن قنبل بعض بتكبيره تلا. أما ثبوت التكبير عن الإمام البزي فهذا ما اختلف فيه، هذا ثابت، مسألة التكبير عن الإمام البزي ثابتة بالنص وبالسند. وهناك من أورد عن الإمام قنبل أيضا التكبير وهناك من خالف في ذلك، لذلك هو حتى الإمام الشاطبي كان كان دقيقا في عبارته، فقال وعن قنبل بعض، قال وعن قنبل بعض بتكبيره تلا، بتكبيره تلا. رأيتم كيف؟ فالمسألة أما الإمام البزي قلنا يعني بالاتفاق التكبيري، وأما الإمام قنبل فكان الأمر مختلفا فيه. لكن سأضيف مسألة أخرى، الأخت قالت رواية حفص وكذا من الطيبة. طيب الآن هناك مسألة أخرى تحتاج إلى يعني فهم أيضا. طيب أنا عندما أقرأ على الشيخ وأنا أقرأ برواية الإمام حفص مثلا أو رواية الإمام قالون أو رواية الإمام ورش، وأنا أقرأ من الشاطبية، واتركونا الآن من الطيبة، أحيانا عندما أصل إلى الأخير في ختم القرآن أصل إلى سورة الضحى، يقول لي الشيخ الآن ستبدأ التكبير. طيب أين التكبير هذا؟ أليس فقط روي عن الإمام البزي وقنبل باختلاف؟ قال لا، أهل العلم هناك من عمم التكبير لجميع القراء، ولنا في مبحث الروم والإشمام دليل قوي على ذلك أيضا. الروم والإشمام على من ثبت؟ هل ثبت عن جميع القراء مسألة الروم والإشمام؟ لا، عن البصري، عن الإمام البصري أبو عمرو البصري، هذا ثبت عنه رواية، يعني كان يقرأ الإمام البصري بالروم والإشمام ويشير، يعني هي إشارة، فكان يشير في الوقف سواء بالروم والإشمام فيما صح عنه في بشروطهما يعني على المذهب المختار. طيب الآن عندما أخذ مسألة الروم والإشمام وعمموها لجميع القراء، هناك من قاس عليها وقال هذا ما يمكن قياسه، وما أستطيع أن يعني أن نكون فيه القياس لجميع القراء مسألة التكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر عند نزول سورة الضحى ما كانت هناك لا قراءات ولا روايات أصلا، يعني بالمفهوم الذي نتحدث عنه الآن، رواية قالون وقراءة نافع ورواية ورش، وبهذه التفصيل الذي نتكلم عنه تمام. فعندما هو كبر قالوا طيب التكبير هذا ورد عنه، فلماذا لا نكبر في عند ختم القرآن من سورة الضحى إلى سورة الناس ما دام ثبت عنه؟ ومن هذا من هنا عمم لجميع القراء، من هنا عمم لجميع القراء. وهذا قول، يعني هناك من لا يأخذ به، حتى نكون يعني في عباراتنا دقيقين ويعني منضبطين أطلع، لأن هناك من لا يأخذ بالتكبير في جميع القرآن. وأنا مثلا يعني محدثكم الآن قرأت بهذه وهذه، يعني هناك من يقول في الختمة يقول لك الشيخ يعني تقرأ الآن بالتكبير، وهناك لا يقول يعني هو والله ما ثبت إلا عن الإمام ابن كثير المكي، فيعني وأنا ما أخذته عن شيخي فنتركه ما نقرأ به، يعني هذا موجود وهذا موجود للأمانة. لكن إمام ابن كثير المكي الكل متفق على يعني التكبير عنده في الختم. الإمام البزي هذا ما فيه اختلاف أصلا، أما الاختلاف هو في عند الإمام قنبل. سؤال جيد، هل في صلاة التراويح نقرأ بالتكبير؟ انظر أخي كريم أكرمك الله، مسألة التكبير في صلاة التراويح هذه إن كانت، أنا هذا اللي يعني أراه والله أعلم، لو كانت ستحدث بلبلة بين المصلين فيما بينهم فالأفضل تركها، فالأفضل تركها، وخاصة الآن عوام الناس يعني ستجعل شوشرة في المسجد بعد يعني الصلاة، ويكون الكلام طويلا عريضا مع خواص الناس وكذا، هذه مسألة أخرى، يعني أهل القراءات وأهل العلم مسألة أخرى، لكن مع عموم الناس الذي لا يتقن الفاتحة وتأتيه بشيء جديد وهذا يعني يصبح لغط ويصبح كذا ولن تفيد كثيرا صراحة حسب رأيي، يعني فالأفضل أن تترك إلا إن كانت بين عوام بين خواص الناس، فيكون هذا يعني أفضل والله أعلم. لأن نحن الأصل لماذا تجتمع الناس في المسجد أصلا؟ لماذا لا يصلي كل على حدة؟ لماذا تجتمع الناس؟ للتآلف بينهم لا للتنافر. فإن كانت هذه الواقعة ستحدث تنافرا وكل يعني كيف يقولون يعني يدلي بدلوه، وهذا بعلم وهذا بجهل، وتصبح مشاكل، ونحن نرى هذا الكلام يعني يوميا في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنك ترى يعني مسألة من المسائل التي يكون فيها اتفاق لا يكون فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن لجهل الناس يصبح يعني كلام ولغط، وبعد الصلاة وقبل الصلاة، ويعني تنافر بين المسلمين ولا يريد أن يراه أصلا بجانبه في الصف وهكذا، فتصبح يعني ما في ألفة بين المصلين. فالأفضل إن كانت ستحدث فتنة فمن باب سد الذرائع أن تترك، وهي لن تزيد شيئا على فكرة، يعني لن تزيد شيئا، وهذا يعني بهذا رأي والله أعلم. والله كما تريدون، كما قلت لكم إن أخذتم به بالتكبير فلكم سند في ذلك، لأن أهل العلم قالوا به، يعني ما أتيتم به من عندكم، هذه لكم فيها قول لأهل العلم وهو قول قوي تمام. فمن أراد أن يلتزمها عند الختمة فله ذلك، ومن أراد أن يتركها فله أيضا قول قوي لأهل العلم فيستطيع أن يتركها. أما إن قرأ للإمام ابن كثير المكي فالأفضل الإتيان بها، لأن ما فيها خلاف بين أهل العلم. طيب لو تركها ما عليه شيء، هي زيادة عن القراءة، ليست من القراءة، فلو تركها ما نقصت الختم عنده، وما يعني ما نقول ما هي صحيحة وكذا وتنقصها، تمام. يعني المسألة فيها يسر وسهولة إن شاء الله، ولا تضيق واسعا، لا تضيق واسعا. دائما مسائل الخلاف هذه، المسائل الخلافية دائما أن يكون الأفضل أن يكون صدر فيها رحبا، حتى يستطيع الواحد منا أن يأخذ هذه المسألة بروية وبعلم، وإن كان فيه خلاف ترك هذه المسألة وهكذا. ولكم يعني في ما حدث بين الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه والإمام بن مسعود أظن من الصحابة رضي الله عنه أيضا، يعني خير دليل تجنبا للفتنة. وكيف الآن هذا يقول يعني بكلام ثم يطبق القول الثاني، فيحدث يعني صراحة تشويش ولغط. الأخت تقول يعني هناك من قرأ من طريق الأصبهاني فأنكر عليه المصلون لأنهم لا يعرفون إلا طريق الأزرق. طيب عندما أنهيت الآن، ما هي الفائدة التي جنيتها أنت؟ بينت لهم التكبير، لا يعني شققت صف المسلمين، وصار هذا يسب في الثاني والآخر يدافع يقول لا شيخ يعلم، لا هو جاهل ولا يعلم، وهك يعني يصير كلام ولغط. ونحن نعلم أن ارتفاع الأصوات في المساجد هذا أمر منكر، وما أتيت به من الفضائل، فالأفضل ترك هذه الفضيلة على الإتيان بمنكر في المسجد. هذا من باب فقه المرئي، لو كان يعلم، مثل الذي لا يعني لا يقول أن هذه الرواية الآن التي سأقرأ بها برواية كذا وكذا، ويبدأ يقرأ وتبدأ يعني كل يصحح من عنده، والله المستعان. تمام، لأنك في الصلاة الذين يؤمون المساجد أغلبهم في وقتنا الآن، يعني ذهب الزمان الأول، الآن أغلبهم عوام، بدءا من الرجل المسن الكبير والمرأة الكبيرة إلى حديثي السن، وكل يدلي بدلوه، وتصبح يعني فيه كلام طويل. فالأفضل تركها، ولا يعني أطيل في هذا المقام. طيب، فنقول أن التكبير عند ختم القرآن عن ابن كثير صح من رواية الإمام البزي بدون خلاف، أما من رواية الإمام قنبل ففيه اختلاف. طيب، جمهور المغاربة كما أنا ذكرت هنا لم يروه عنه عن الإمام قنبل، لكن جمهور العراقيين رووا عن الإمام قنبل التكبير، وقد فصلنا هذا الكلام. أما صيغته فالقول الصحيح الله أكبر، القول الصحيح هو الله أكبر مثل ما ذكرنا آنفا. هناك من زاد التهليل والتحميد وهكذا، الله أكبر ولا إله إلا الله ولله الحمد، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، صيغ متعددة. وإلى هذا يعني أشار الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا هذا، قلنا وقل لفظه الله أكبر، وقبله لأحمد يعني للبزي، أحمد البزي، زاد ابن الحبابي فهلل زيادة، هناك بعض الزيادات محله قبل البسملة، هذه ما فيها خلاف، يعني ما قالوا تبسمل بعدين تأتي بالتكبير ثم تقرأ السورة، لا، لأن البسملة هي شعار عن بداية السورة، فإن بسملت مباشرة ستبدأ الآن بالبسملة. طيب، أنواع التكبير عند ختم القرآن، هذه المسألة ذكرتها، قلنا هناك تكبير خاص وفصلنا فيه الكلام. أما القول الراجح هو من آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس، يعني بعد ما تقرأ سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث، سنأتي على الأمثلة الآن حتى لا نكرر، وعندنا إلى آخر سورة الناس. أما من قال قبل سورة الضحى هذه مسألة أخرى، سنأتي الأخ تامر الآن سنفصل إن شاء الله. وهناك التكبير العام وهذا لأوائل السور ما عدا براءة إذ ليس لأولها بسملة، وذكرت هذا أيضا. طيب، الآن سيأتيكم الإجابة على سؤالكم، أوجه التكبير عند ختم القرآن، ماذا قال الإمام الشاطبي؟ سأعود إلى كلامه الآن، ماذا قال؟ قال فإن شئت فاقطع، يعني قطع الجميع، هذا الوجه يعني مثل ما تعامل من قبل، أخذنا هذا في الوصل بين سورتين نفسها تقريبا، فقط عوض عن كانت عندنا البسملة ستكون عندنا الآن ماذا؟ التكبير. يعني أخذت مثالا سهلا سورة الفلق وسورة الناس المعوذتين، كل يحفظها حتى نطبق عليها. أنا الآن أنهيت الختمة عندي وكبرت من آخر سورة الضحى، فأخذ مثال مثلا تطبيقا يعني قطع الجميع، أقول ومن شر حاسد إذا حسد، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، وعندي فيه بسم الله الرحمن الرحيم وقل أعوذ برب الناس الأوجه المعلومة، الأوجه المعلومة إما أن أقطع أو أن أصلها هنا. ثم قال فإن شئت فاقطع دونه أو عليه، دونه ما قبل البسملة أو عليه، عليه ما أتيت بها الآن، أو صل الكل، فيكون فاقطع دونه أو عليه، فيكون عندي ماذا؟ الوجه الثاني الآن، وصل الأول بالثاني، أقطع قبل البسملة، يعني أقول ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر، أقطع ثم بسم الله الرحمن الرحيم، أو الوجه الثالث مثل ما قال أوصل الكل دون القطع معهم بسملة، دائما البسملة تدخل في الكلام، فنقول ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، فتكون الأوجه ثلاثة على هذه الشاكلة وعلى هذه الطريقة. طيب الآن أظن المسألة عندكم قد وضحت إن شاء الله، وتجلى ما كان فيها من إشكال في مسألة التكبير، لماذا يؤتى بالتكبير؟ أحيانا تسمع حتى يعني المقرئين، نقول المؤدب يعني في الكتاتيب، فالذي يقرأ تجده أحيانا يكبر من قبل لكن لا يعلم المسألة، يعني هو أخذها عن شيخه وشيخه أخذها عن شيخه وهكذا، لكن هذا التفصيل وهذا التأصيل العلمي هو الذي ينقص، وهذا الذي نريده، أن تكون المسائل مؤصلة، أن تكون المسائل مؤصلة. ومن يصل ترك البسملة، يعني مثل الإمام ورش يعني عندكم، صح هكذا أم كيف؟ نعم، يعني عندما آتي لمسألة الوصل يعني دون بسملة، فحينها ما آتي بالتكبير على القول الذي أخذناه الآن، لأن هذا كل الكلام الذي ذكرته مع ثبوت البسملة، فإن تركها سكتا أصلا مثل ما هي بعض الأوجه للإمام ورش ومن وافقه العامر الشامي والإمام أبو عمرو البصري أيضا، فإن كانت المسألة عنده بهذه الطريقة فحينها ما في تكبير، لأنه سيكبر ويربط مباشرة بسورة الموالية، ولذلك ما أتي بالتكبير لسورة التوبة سورة براءة على القول الذي قال بالتكبير العام. واضح المسألة إن شاء الله؟ من هنا أتى الاستثناء لسورة براءة على هذا التعليل، يعني لأن هي كما قال ربطها الإمام الشاطبي ببسملة، فقال معه بسملة، هذا الشاهد من البيت، قال فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أو صل الكل دون القطع ماذا؟ معه بسملة، يعني كلامنا الكل كله يدخل فيه البسملة، أمين وإياكم. طيب ننتقل الآن إلى مسألة لطيفة يعني من اللطائف هي، وهي تنبيهات في مبحث التكبير، إذا كان آخر السورة ساكنا سواء كان تنوينا في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، توابا. الآن ماذا سأفعل؟ هل أقول توابا الله أكبر وبعدين أتي بمن بعدها؟ خاصة عند الوصل، يعني عند الوجه، هذا الوجه الثاني أو الوجه الثالث، أما عند القطع فمعلوم. الآن في الوجه الثاني أو الثالث ماذا سأفعل؟ يجب علي أن آتي بالكسر في الساكن الأول، وحينها إن أتيت بالكسر كانت اللام من لفظ الجلالة بالترقيق، هذه ننتبه لها، يعني سورة المسد بعدها تبت يدا، فأنا قلت توابني الله أكبر وبعدين أقول تبت يدا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. وإن كان الساكن غير تنوين غير متأتي على التنوين كقوله تعالى فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك، فحدث نفس الشيء نكسر، فحدث الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. طيب لو كان الآن في آخر السورة هاء كناية وفيها الوصل، لأن هذه نجدها مثلا في سورة الزلزلة، يراه بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا علي أن أفعل هنا؟ يجب أن أحذف الصلة. لماذا؟ لأن لفظ الجلالة يبتدأ بلا مشددة، يعني بساكن، فما أقول يراه الله، لا، يراه الله أكبر، وهذا كله عند الوصل دائما، لأن عند القطع سأسكنها دائما، الكلام وصلا سأقول يراه الله أكبر، لكن وصلا يراه الله أكبر. ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه الله أكبر، وهكذا. هذه مسائل تحتاج إلى انتباه، وهي بفضل الله تعالى سور معدودة، من آخر يعني بداية نقول من سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، فسهلة يعني نستطيع أن نأخذها حالة بحالة. فتعترضنا هذه المسائل، إما أن يكون عندي ساكن أو هاء كناية، فحينها نشير إلى هذه المسألة حتى ننبه عليها القارئ، ما يقول يعني أو ما يقرأ خطأ. هناك من قال أليس الفتح، ما رأيت، وكأني يعني مر معي السؤال. طيب نحن اتفقنا، قلنا إما بالكسر أو بالضم، تخلص الآن. لا، كيف يكون بالفضل؟ أليس الفتح في آخر الضحى مع التكبير؟ كيف أفتح؟ هي فحدث، هي مجزومة لأنه فعل أمر، فحدث الله، إما يكون الآن ضم أو كسر على ما أخذناه الآن من ضم أول الساكنين أو الكسر، تمام؟ فتقول فحدث الله أكبر، وهذا كله وصلا. لا، الثاء مفتوحة، لا، الثاء ساكنة، الثاء ساكنة لأن الفعل مجزوم، فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، هذا فعل أمر، ما تكون مفتوحة، ساكنة لزوما لأنها فعل مجزوم، تمام؟ من كان عنده سؤال فيما مر معنا فلنأخذه أو ننتقل للتطبيق. لا، هو في حالة النقل. لا، هذه مسألة أخرى، ولذلك هل رأيتم يعني السؤال من الأول الذي ذكر فيه مسألة يعني ترك البسملة هل يكون معها التكبير؟ سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، تمام؟ لأن هي فحدث ألم نشرح بعدها، فمن قرأ للإمام ورش الآن الكلام، فمن قرأ وصلا دون إتيانا بالبسملة فحينها سيكون عنده فتح للنون، فتح للثاء عفوا. ولذلك أظن كما قال البعض يعني اختلط الأمر على الأخت. نعم، طيب، تمام. طيب لكن نعيد الكلمة إلى أصلها، فنجد أن الثاء هي أصلا ساكنة لأنه فعل أمر، فحدث، هنا انتهى الكلام. بعدين كيف سنتصرف على الوصل أو كذا، هذه مسألة أخرى تدخل في ضبط المصاحف، بارك الله فيكم. طيب، ما فيه، لو فيه أسئلة نأخذها قبل أن ننتقل للتطبيق. طيب، الحمد لله، هذا ما نريده. يعني أنا صراحة أسعد عندما أرى أن بعض المسائل التي كانت شائكة عند البعض منكم وقد انجلى عنها هذا الغمام وصارت واضحة، لأن هذا الذي نريده من دورتنا، أن تكون المسائل مؤصلة عندنا فيها تأصيل علمي، وأستطيع بعدين أطبقها، يعني لا أطبقها فقط يعني تطبيقا فقط، هذه كلام العوام، هذا كلام العوام. نحن الآن بفضل الله تعالى قد ارتقينا في علم القراءات درجة، هذا الذي نريده. نعم، نسأل الله تعالى القبول للجميع. طيب، ننتقل إن شاء الله لمسألة التطبيق، وستكون هي مسائل سهلة إن شاء الله. هل الخلاف يعني بعد قراءة جبريل وقبل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هنا أتى هو الخلاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر هل هو سيشرع في صورة الضحى؟ فقالوا طيب، هذه على هذا القول بين الليل والضحى يبدأ التكبير، أم أنه كبر بعد نهاية سورة الضحى من قبل جبريل عليه السلام فيكون التكبير بعد سورة الضحى؟ من هنا أتى الخلاف بينهم، كل يعني أتى بفهم، وما دام هذا الفهم يعني ما فيه إشكال، ما فيه إشكال الفهم هذا، فبإذن الله تعالى هو من الخلاف الذي فيه يعني كيف يقولون يعني قبول، وما يكون فيه الأمر واسعا، الأمر يكون فيه واسعا بإذن الله. هذا الذي يعني يهمنا في مسائلات الخلافية، لأن نحن نعلم أن المسائل القرائية كلها بالنقل وثابتة، يعني تبقى هل هذه المسألة الآن من الخلاف الجائز السائغ أم لا، هذا أمر يهمنا. طيب، أمين وإياكم. نبدأ ببعض المواضع، يعني لن نقرأ صفحة كاملة، فقط سنأخذ بعض المواضع التي تحتاج إلى تركيز معنا مع قراءة الإمام ابن كثير المكي. فنبدأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني أنا عندما أردت القراءة ظهر شكل أمامي، فصراحة ركزت مع الشكل ونسيت اللهم استعان، فلا تشويش علينا أحسن الله إليكم. ما كان عنده يعني هاتف أو كذا فلينتبه، يعني ما ينزل على أي زر في الشاشة عنده، الله يبارك فيكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارفوا لتعارفوا، أتيت البزي بعدين قنبل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. طيب، فيه أسئلة على ما قرأت الآن أو أمر لتطبيق آخر إن شاء الله؟ لأن البقية يعني إن شاء الله تكون سهلة، فقط ميم جمع إن كان عندنا، أو يعني الخلاف هنا والله بصير بما يعملون، هناك والله بصير بما تعملون. طيب، نأخذ تطبيق آخر، هذا قد أخذناه من قبل لكن سأعيده الآن إن شاء الله. في سورة الملك ما قرأته من الأول في سورة الحجرات، الآن سنقرأ من سورة الملك. وعندنا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وأأمنتم هذه الآن عندنا همزتان من كلمة. مذهب الإمام ابن كثير المكي ما هو؟ تحقيق الأولى وتسهيل الثانية دون إدخال، لكن وصلا هنا هذا الموضع في سورة الملك قلنا حينها للإمام قنبل فيه كلام، ماذا نفعل للإمام قنبل؟ طيب، الإمام البزي على أصله، أعطيكم الآن الله المستعان، يا جماعة هداكم الله، انتبهوا للشاشة، ماذا أفعل وصلا للإمام قنبل؟ يبدل الهمزة الأولى واوا مفتوحة، الإجابة كاملة، يبدل الهمزة الأولى واوا مفتوحة. طيب الآن لو أنا، انتبهوا معي، لو أنا الآن ماذا أفعل؟ سأبتدئ من هذا الموضع أقف وإليه النشور ثم أبتدئ من هذا الموضع. كيف أقرأ للإمام الآن قنبل وبدلها واو مفتوحة؟ اقرأها بالتحقيق مثل الإمام البتي، تمام. أما بدءا بتحقيق الهمزة الأولى على الأصلي، على الأصل. فهذا يحتاج إلى انتباه، ولذلك ماذا سأفعل الآن أنا؟ سآتي فيها بالوصل، لأن هذا الذي أريد أن أبينه أكثر من الوقف، لأن الوقف سهل، وإليه النشور آمنتم. لكن الآن سأقرأها بالوصل، وإن كان هو يعني رأس آية، لكن ما في إشكال حتى نبين الخلاف الذي نريده. سأبدأ من قوله تعالى: هو الذي جعل لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الآن قنبل. وإليه النشور وآمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي أهدى أم أعيدها من الأول أفضل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. بالسين للإمام قنبل. طيب ما قرأته الآن واضح للجميع أو فيه بعض الأسئلة؟ تمام. طيب نأخذ موضع آخر ننهي به إن شاء الله من سورة العلق، وقد أخذناه من قبل أيضا لكن الآن سنأتي عليه تطبيقا. طيب سنأتي أيضا مسألة أخرى، مسألة التكبير تطبيقا أفضل من آخر سورة التين. يلا نستغل أن نحن في يعني في الختام يعني هنا. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. عفوا ما أتيت بالبسملة، الله المستعان. طيب نعم نعم ذهبنا على مذهب الإمام ورش بتركها فوضعنا البسملة، الله المستعان. طيب أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. الآن كيف سأقرأ الإمام قنبل عفوا البزي؟ انتبهوا الأخت يعني جهز حالها على قاعدة. نعم، الإمام البزي بالإثبات قولا واحدا، والإمام قنبل له الوجهان الحذف والإثبات، والحذف هو المقدم أداء. جيد ما شاء الله، إجابة يعني تامة على درجة. الأخت تأخذ درجة كاملة. الرآه استغنى. وهنا لا أعيد الآن الإمام قنبل، لأنه اندرج مع الإمام البزي في وجه الإثبات. انتبهوا. ثم أقرأ الآن الرآه استغنى، أتيت بوجه الحذف. متى يكون الحذف مقدماً للإمام قنبل؟ إذا انفرد، يعني لو أنا طلبت من أحدكم الآن أن يقرأ سورة العلق للإمام قنبل وحده، فيقول الرآه استغنى، الرآه استغنى. لكن الآن عندما أقرأ جمعا فأقدم الإمام البزي، فعندما أتيت بوجه الإثبات الرآه استغنى، فهنا ماذا نفعل؟ قراءة ابن كثير كله، نقول قرأ البزي وأيضا قنبل اندرج معه وافقه، فيأتي يعني ما بقي معي إلا وجه الحذف حتى أتم يعني الأوجه كاملة للإمام ابن كثير، فأقول الرآه استغنى، هذا انفرد به قنبل. طيب أعيد الرآه استغنى مرة أخرى؟ لا، فقد قرأتها مع الإمام البزي فلا أعيدها. أعيد الآن كلا إن الإنسان ليطغى. الرآه استغنى، الرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. طيب نقف هنا إن شاء الله. يعني الحمد لله رب العالمين، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. هكذا نقول كقد أنهينا دوراتنا في شرح أصول الإمام ابن كثير المكي من طريق الشاطبية. فالحمد لله على ما أتم من فضل ونعم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على القرآن وعلى موائد القرآن. فبإذن الله تعالى ستكون لنا دورة في قراءة الإمام أبي عمرو البصري بعد هذه الدورة إن شاء الله. لن نطيل كثيرا في الانتظار صراحة، لأن ستأخذ معنا وقتا طويلا. وبصراحة يعني الإمام ابن أبو عمرو البصري يحتاج إلى بعض التركيز. يعني هل رأيتم مثلما فعلنا مع قراءة أو رواية الإمام ورش؟ يعني كان فيها صراحة بعض الأوجه والتحريرات وكلام طويل، يعني فيه تفصيل. ثم أخذنا كما يقولون هدنة مع الإمام ابن كثير المكي، استرددنا فيها بعض الأنفاس. فدورة قصيرة سهلة ما فيها كثير يعني كلام وكذا. يبقى معنا الآن أبو عمرو البصري. أبو عمرو البصري إن شاء الله يحتاج إلى بعض الانتباه، ليست بصعبة قراءة. يعني ما أقول هذا الكلام تخويفا لكم، لا، بإذن الله تعالى ستكون دورة بإذن الله تعالى ميسرة وسهلة، وسنحاول كذلك فك رموزها وألغازها حتى تكون المسألة مبسطة سهلة عند الجميع بإذن الله تعالى. هذا ما يعني أود أن أقول وأبشركم به. الاختبار سيكون بالنسبة للاختبار، اتفقنا عندنا أسبوع القادم راحة، والأسبوع الذي يليه سيكون الاختبار. يعني لو أنا يعني ما أخطأت سيكون 12 من الشهر الأول من السنة الجديدة الميلادية، يعني إن شاء الله لا أدري موافقة لكم في الهجري حتى نرى يعني، لكن كما قلت الآن يعني الاختبار سيكون يوم 12، وقد اتفقنا على تحديده. هذا الكتابي 12. نحن نسعى إن شاء الله أن تكون الدورة بعد نصف شهر، يعني 12 وبعدين ستكون 19، يعني مبدئيا وأوليا ستكون الدورة انطلاقا من يوم 26 إن شاء الله. في هذا الشهر، يعني بعد نصف شهر من الاختبار الكتابي، ننطلق في دورتنا في قراءة أبي عمرو البصري. لكن أحيلكم بإذن الله تعالى من الأول هنا، من أراد أن يتقن أهم باب للإمام أبو عمرو البصري، وهو باب الإدغام الكبير الذي ينفرد به، ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، يحفظ أبيات الشاطبية. يعني عندكم فترة إن شاء الله من هنا إلى أن يأتي باب الإدغام الكبير، بعد ما نأخذ الأبواب الأولى كالعادة كما درجتم عليه، الاستعاذة والبسملة وباب الهمزات وكذا، بعد ما ننهي الهمزات إن شاء الله ننتقد الإدغام. فعندكم متسع من الوقت حتى تحفظوا هذا الباب. من أتقن حفظ هذا الباب، باب الإدغام الكبير، بإذن الله تعالى لن يسبب له أي مشاكل، فهي تكون المسألة عنده سهلة، لأن الإمام أبي عمرو البصري ماذا فعل؟ فصل في هذا الباب ما نحتاجه، نحن سنذكره بإذن الله تعالى، لكن حفظ هذا الباب هو، سنقول يعني لا أخفيكم سرا، هو طويل بعض الشيء صراحة، حتى نكون يعني صريحين، بعض الشيء هو تقريبا 42 بيتا. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، تمام. وبعدين سيأتي، يعني أنا قلت ليس بواجب حفظه، من باب يعني الجواز ليس من باب الوجوب، لكن هذا يسهل عليكم، أنا أنصحكم بحفظه. من لم يستطع حفظه في هذه المرحلة، يعني أنتم تعلمون أني ما أطالبكم صراحة بحفظ أبيات الشاطبية وأنتم في هذه المرحلة، وقد ذكرت هذا من قبل، قلت الشاطبية هذه مرحلة متقدمة، ولا نريد أن نعسر على بعض الطلبة الذين يودون فهم قراءة من القراءات فقط، فما أستطيع أن ألزمه بحفظ أبيات في مرحلة يعني منتهية، هذه حفظ المتون وكذا. لكن على الأقل يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، أو لا يترك جله، على أقل شيء يعني أن يفهم هذا الباب، على الأقل يفهمه. لكن لو حفظه ما يجد إشكالا لا في الاختبارات ولا في التطبيق ولا في أي شيء، لأنه لا تخلو صفحة من صفحات المصحف إلا وتجد فيه يعني تكون، يعني تكون المسألة يعني أربع خمس مواضع ست مواضع أكثر أقل، لازم يعني يجب أن تجد هذا في أي صفحة من صفحات المصحف للإمام أبي عمرو البصري، ستجدون الإدغام الكبير، فهو يتكرر معه كثيرا كثيرا، لذلك يجب ضبط هذا الباب. والله ما نستطيع أن نشرحها صراحة بالطريقة يعني الكلاسيكية كما يقولون التقليدية التي تعتمد شرح الأبيات، لأن ستأخذ معنا وقتا طويلا، قد نحيل عليها نعم، لكن نحن سنحاول تفصيلها، لأن لو دخلنا في شرح الأبيات شرحا ستكون يعني شاطبية، يعني حين شرح شاطبية، وهذا يأخذ معنا وقتا طويلا صراحة، يعني ما أستطيع أن في شرح الأبيات ما أمر مرور الكرام، أنا صراحة تعرفوا منهجي ويعني طريقتي في يعني في الشرح، ما أود هذا المرور مباشرة هكذا، ويعني لا لا، أريد أن أخذ المسألة بتعمق، يعني ما يكفي أن أقول الآن مثلا وفي ذي المعارض تعرض الجيم مدغم ومن قبل أخر شطأه قد تثقل، وأعطيك يعني الأحكام فقط، هذه سنفعلها، لكن ليس هذا بشرح شاطبي، ما ما ما ما هو شرح شاطبي هذا. بالنسبة للكتب كثير كثير، شروحات الشاطبية كثيرة وعديدة ومتنوعة، لكن حتى تكون العبارة سهلة عليكم، هناك تقريب الشاطبية للشيخ إيهاب فكري حفظه الله، فهذا يعينكم، لأن لماذا أقول تقريب الشاطبية؟ لأنه الأخت كتبت أسئلة وتقريب، نعم الإدارة، فتقريب الشاطبية أن عبارته موجزة وتعطيكم الذي تريدونه، لا بصراحة تقريب المعاني يحتاج في بعض المسائل يحتاج إلى فهم. الوافي أيضا سأذكر الآن، سأذكره كتاب الوافي للشيخ عبد الفتاح القاضي، أيضا من الكتب الميسرة والسهلة. كتاب سراج القارئ المنتهي، كتاب السراج للإمام ابن القاصح، أيضا من الشروح الميسرة والسهلة في هذا الباب، يعني عبارته غير معمقة، تستطيع أن تفهم المطلوب ما هو المطلوب مني أن أفهمه. هذا كل الكلام الآن نحن استعجلنا صراحة وسبقنا يعني الأحداث، لكن فقط هي توطئة ومقدمة للدورة القادمة، لكن سنذكر هذا الكلام في محله وسنفصل فيه إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا. بالنسبة للاختبار التطبيقي لن يكون إلا بالشروط التي تعرفونها جميعا. أما الاختبار الكتابي فمن يعني اجتاز الاختبار الأول هو مؤهل للاختبار الثاني بشروط، من لم يجتاز الاختبار الأول فهو لن يجتاز الاختبار الثاني كما هو معلوم. لكن من اجتاز الاختبار الأول ولم تتعدد غياباته وكشوفات الغيابات والحضور عند الإدارة بارك الله فيكم، فحينها يكون مؤهل إن شاء الله للاختبار. قبل أن أنسى يعني مسألة لا إله إلا الله، مسألة يعني الذي وعدت بها، يعني قلت أنا نصف درجة لمن قام بالواجب، يعني فقط سأحيل على الإدارة إن شاء الله حضروا لنا قائمة في الأسماء للإخوة والأخوات لمن قام بالواجب حينها، وهي عندنا إن شاء الله، يعني فقط يبقى كتابتها، وبعدين كما قلت أنا في الاختبار الكتابي نضيف لهم إن شاء الله نصف درجة، هذا ما وعدته بهم وأكون عند بعد إن شاء الله. يبقى بالنسبة للاختبار التطبيقي وسابق أيضا لأوانه حتى ننهي الاختبار النظري النهائي الذي يكون على كامل الدورة ما عدا التراجم، فقط استثنوا التراجم وكل شيء يدخل، والمواضع التي في ياءات الإضافة وياءات الزوائد قد اتفقنا أنها ليست الحفظ بعينها، لكن المطلوب منا حفظ المذهب العام، ما هو المذهب العام للإمام ابن كثير أو البزي أو كذا في هذه في هذا. نعم من أول الدورة، من أول الدورة نعم، والعدد هذا ما ذكرته باستثناء المواضع، يعني نحن غير مطالبين بحفظ موضع في سورة قاف وسورة الحجر، هذا يحتاج إلى حفظ الكتاب الله تعالى أولا حتى تستطيع ضبط المواضع، لكن أعلم أن مثلا في الإضافة فيما يتلوها همزة القطع المفتوحة عنده مثلا الفتح، ولو كان هناك بعض الاستثناءات أقول إلا ما استثني في الإجابة، يعني لو كان هناك سؤال بهذه الطريقة مثلا، أو في بعض المواضع التي تحتاج إلى ضبط، هناك بعض المواضع بعينها أقول أن هذا الموضع قرأ الإمام البزي كذا والإمام قنبل كذا مثلا وهكذا. لا لا يعني بصراحة يعني ما تحرجونا، قلنا وهذا المنهج هذا يعني من قبل، هذه ليست أول دورة، الذي لم يجتاز الاختبار الأول لا يجتاز الاختبار الثاني صراحة، تمام حتى تكون المسألة يعني واضحة، لأن ستكون يعني المسألة في التصحيح طويلة جدا، وخاصة أن في الأخير لن يجتاز التطبيق في كل الحالات، حتى لو تحصل على درجة كاملة في الاختبار النهائي، حتى لو تحصل ما يستطيع أن يجتاز الاختبار التطبيقي، لأن الشرط الأول والذي وضعناه في الاختبار التطبيقي أن يكون عند الطالب 55 درجة من 60 بين الاختبار الأول والثاني، هذا مؤهل للتطبيق، يعني مؤهل للإجازة إن شاء الله، الإجازة في شرح الأصولي، وهذه كما تعلمون أنها أمانة هي، وهذا الكلام هذا نحن وضعناه من الأول، لذلك نحن نسير في جميع الدورات، هذا هو المنهج العام عندنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ منا وصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سعدت بحضوركم في هذه الدورة، وبارك الله فيكم جميعا في من كان له يد في إنجاح هذه الدورة، سواء كان من قريب أو من بعيد، سواء كان من إدارة أو نشر للإعلانات أو نشر للشرائح أو نشر للدروس أو كل شيء، يعني نسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا الجزاء الأوفى، فهو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.